بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. وقال ابن عمر: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل اليمن من يلملم، وأهل الشام من الجحفة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قالهن لهن ولكل من أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وهذا باب آخر من كتاب الحج في المناسك، وفيه المواقيت، والمواقيت جمع موقت، والموقت معنى المكان الذي يأتي عليه الإنسان فيلزمه الإحرام. قد يكون الموقت بمعنى الزمان، فالمواقيت مكانية ومواقيت زمنية. والميقات الزماني للحج أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج. والميقات المكاني للحج هذا الذي ذكره النبي صلوات الله وسلامه عليه، جعل مواقيت كل من مر عليها ممن يريد الحج والعمرة يلزمه أن يكون محرما في حال أن يصل إليها. يصل إليها من عندها يبدأ الإحرام، ولا يجوز أن يتجاوز هذه المواقيت غير محرم. يبقى طالما يريد الحج يبقى عند هذه المواقيت هقول لبيك حج، يبقى هذا ركن من أركان الحج، وهو أنه ينوي النية اللي هنسميه الإحرام. وأيضا هنا في هذا المكان واجب من واجبات الحج، وهو أن يلبس لبس الإحرام. لبس الإحرام هذا واجب من الواجبات، والتلبية أنه هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض يرى أنها واجبة يجب عليه أن يلبي. لكن عقد العزم والنية أني الآن صرت محرمة هذا ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لمن يمر بها يريد الحج أو العمرة من عندها يبدأ إحرامهم. قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. ذو الحليفة مكان معروف بينهم للمدينة حوالي 10 كيلومترات بينه وبين المدينة، اسمه ذو الحليفة أو تسمى بيار علي. أبيار علي يمكن نقرأ في كتب الفقه أنه البعد بين الاثنين حوالي 2 أو 3 أميال. إذا حسبنا 2 أو 3 أميال تطلع حوالي 3-4 كيلو أو 6 كيلو، ولكن الآن بحسب الطرق المسافة اللي بينها، مش هنقول زي ما كان في الماضي يقول ميل أو ميلين، ولكن المكان الآن حوالي 10 كيلومترات بين المدينة وبين ذي الحليفة. ولعل في الماضي كانت الأبعاد تقريبية، يعني ما يذكر البعد بعد تقريبي يذكره، الآن بقت الأبعاد دقيقة جدا في الكلام، إن كذا كيلو كذا كيلو ونص، أشياء دقيقة. فنذكر الأبعاد التي هي الآن. قال صلى الله عليه وسلم: وأهل الشام. أهل الشام يعني مكة، هيبقى من حواليها من كل الجهات هيحدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت لها، سواء إن هذه المواقيت بفعله صلى الله عليه وسلم، أو إن هذه المواقيت حددها بقوله كما سمعنا في هذا الحديث. فمن فعله مثلا أنه أحرم من الجعرانة عليه الصلاة والسلام في عمرة من العمرات وقد اعتمر 4 عمرات، من فعله أو من قوله أمر عائشة أن تحرم من التنعيم لما أرادت أن تحرم بعمرة، يبقى هذه من ضمن الأشياء اللي أدنى الحل من الكعبة. لكن اللي جاي يقولك إما أفاقي وإما من أهل البلد، إذا كان من أهل البلد أو ممن حولها يبقى حينظر الميقات على طريقه حيحرم من الميقات، لا هو بين الميقات وبين مكة يبقى حرم من مكانه، لا هو داخل مكة يبقى هنا ينظر حيحرم بإيه، هيحرم بحج يبقى من مكانه، هيحرم بعمرة يبقى يطلع إلى أدنى الحل من التنعيم أو الجعرانة أو من عرفات أو من أضات لبن، أشياء حوالين الكعبة، أماكن حول الكعبة اللي هي أدنى الحل من النواحي جميعها. يبقى هذه مواقيت الحج والعمرة للآفاقيين، الآفاقي اللي جاي يعني من بعيد، اللي جاي سفر من بلاد، فأبعد المواقيت حيبقى لأقرب الناس، أبعد المواقيت أهل المدينة، أهل المدينة هم أبعد المواقيت، باعتبار أن المدينة قريبة من مكة، فالخارج من المدينة يحرم، مش هيحرم من المدينة ولكن بعد المدينة بحوالي 10 كيلومترات من عند بيار عليه يبدأ الإنسان يحرم. هذا الميقات أبعد المواقيت، بينه وبين مكة حوالي 437 كيلو، 437 كيلو تقريبا، فالأبعد جعله للأقرب. لكن الرحمة أن طب اللي جاي من بعيد هيبعد هيحرم من مثل هذا يصعب عليه، يصعب عليه، خاصة أن هؤلاء سهل عليهم سهل من مكة للمدينة، هذا أمر سهل لهم ما فيش صعوبة فيه. لكن اللي جاي من مصر، جاي من الشام، جاي من المغرب، جاي من الأندلس، جاي من بلاد بعيدة، يصعب عليه أن نقول له تحرم قبل مكة ب500 كيلو، يصعب عليه ذلك. فلذلك جعل له أن هذا البعيد، لا لما تقرب، لما تقرب، فحتى تتراوح المسافات ما بين 90 كيلو، ما بين أكثر من ذلك بشيء يسير. فميقات أهل الشام وأهل مصر هم يبقى في شمال مكة، أيوة هؤلاء ميقاتهم الجحفة، والجحفة على بعد حوالي 204 كيلو من مكة، يبقى ده الميقات الثاني اللي هو الأدنى إلى مكة. لكن اللي جاي بقى من أماكن أخرى، من قرن المنازل، تلاقي البعد بتاعه حوالي 94 كيلو، ومثله اللي جاي من يلملم، ومنه مثله اللي جاي من العراق من ذات عرق، يعني في حوالي 98 كيلو بينه وبين مكة. يبقى هذه المواقيت اللي هتبقى حوالين مكة، حوالين مكة من مر عليها يبقى طرق الناس تمر عليها، اللي لا يمر على هذه المواقيت يبقى حذاها، حذاها في المكان اللي هو يبقى هنا في ميقات في هذا المكان، فرضناه جاي من هذا المكان، يبقى بعد ده عن مكة قد ايه، البعد منه مكة 98 كيلو بقى مثلها من هذه الناحية، مثلها من هذه الناحية لغاية ما يصادف ميقاتا آخر في طريقه، يبقى ملزم بهذا الميقات الذي يمر عليه. يبقى وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التوقيت ليس من عند نفسه، إنما الله عز وجل بالوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أوحى إليه بذلك. وأجمع العلماء على هذه المواقيت الخمسة يعني التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وقال هن لهن ولكل من أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. فرضنا إنسان مصري كان هنا وبعدين ذهب إلى اليمن، ومن اليمن حيروح يحج، أرخص له يعمل هذا الحج من اليمن، يبقى الآن هو متوجه من مصر اليمن، معلوش حاجة ولا إحرام ولا شيء، من اليمن لهناك يبقى من قرن المنازل حيحرم، يبقى الميقات اللي حيمر عليه الآن ميقات أهل اليمن. فرضنا أنه إنسان جاي من الجنوب وبعدين توجه إلى مصر وحيتوجه بعد ذلك إلى هنا، يبقى اللي جاي هذا كان له ميقات غير الميقات اللي حيمر عليه الآن، الآن يبقى ميقاته الجحفة طالما أنه خارج من مصر أو خارج من بلاد الشام. الإنسان المكي، المكي يعني اللي عايش في مكة، إذا أراد الحج من مكانه من بيته يحرم بالحج، لكن إذا أراد العمرة يعتمر فليخرج إلى أدنى الحل من التنعيم، يخرج إلى عرفات، يخرج إلى الجعرانة حسب مكانه فين من مكة، ويحرم بالعمرة. يبقى العمرة لابد من الإحرام فيها من الحل، يحرم من الحل. طب وش معنى الحج؟ لأنه لابد في المناسك أن يجمع بين الحل والحرام في المناسك، العمرة كلها في مكة يبقى مش هيبقى هو عايش في مكة وكمان العمرة كلها من مكة وما فيش عليه انه خروج، ما خرجش الى الحل، فامره ان يخرج الى التنعيم او الى الجيرانة ادنى الحل من مكة. لكن في الحج لازم هيخرج الى الحل، انه في اول يوم هيخرج الى منى، منى هذه من الحرم، ثم بعد ذلك سيخرج الى عرفات، وعرفات من الحل. يبقى الحج بطبيعة اعمال الحج سيخرج الى الحل وسيجمع بين الحل والحرم. دليل أن أهل مكة إذا أرادوا العمرة يخرجون إلى أدنى الحل فعل عائشة رضي الله عنها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمرها من التنعيم، يعني أمرها أن تخرج إلى التنعيم وأن تعمل العمرة من هنالك. التنعيم تبقى شمال مكة، التنعيم في الشمال من مكة، الجعرانة في الجنوب الشرقي من مكة. فهنا هو نفسه لما عمل إحدى عمراته في فتح مكة اعتمر من الجعرانة عليه الصلاة والسلام، وأعمر عائشة من التنعيم. ولذلك يقولوا أيهما أفضل الاعتمار، لو أنه قاعد في مكة وعايز يعمل عمرة يروح الجعرانة ولا يروح التنعيم؟ سواء، يخرج هنا لهم، لكن فعله هو كان من الجعرانة عليه الصلاة والسلام. من جاوز الميقات غير محرم، الذي يجاوز الميقات وهو غير محرم طالما أنه يريد الحج أو يريد العمرة فلا يجوز له أن يجاوز الميقات وهو غير محرم. فإذا فعل ذلك يجب عليه دم بسبب مجاوزة الإحرام من غير ما يكون محرما. يمكن يكون عذر في الطريق، عذر في الطريق كخوف من الطريق أو قطاع الطريق أو أنه ينفرد عن الرفقة على ما هو يعمل شيء أو يحرم أو كذا، يبقى على ذلك يلزمه يا إما يرجع للمكان فيحرم يا إما يكمل الطريق بتاعه وعليه دم بسبب ذلك. ولما نقول أنه عليه دم معناه عليه شاة، يذبح شاة ويفرقها على أهل الحرم. يبقى هنا الإحرام لابد وأن يحرم من الميقات، فإذا جاوز الميقات غير محرم يا إما يرجع ويحرم من الميقات يا إما أنه يحرم من مكان. إذا رجع وأحرم من الميقات لا شيء، إذا أحرم من المكان الذي هو فيه يبقى عليه شاة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم. إمتى يذبحها؟ حالا، حالا يلزمه، هو أخرها لغاية يوم العيد، أخرها بعد ذلك عملها، لكن هي لزمته وما هيش أضحية عشان نقول إنه يلزمه في عيد الأضحى، يعني هذه ليست أضحية ولكنها فدية عن خطأ ارتكبه في المناسك. ما يستحب في الإحرام وما يحرم على المحرم. ما يستحب في الإحرام الاغتسال، إذا أردت الذهاب للعمرة أو للحج هتلبس لبس الإحرام، يبقى يستحب قبل لبس الإحرام إنك تغتسل، لما جاء عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، يعني حين أراد صلى الله عليه وسلم أن يحج تجرد واغتسل صلوات الله وسلامه عليه. ويستحب هذا الاغتسال سواء للإنسان الطاهر أو للمرأة المحدثة، إذا كان حدث المرأة من حيض أو نفاس يستحب لها، وهذا الغسل التنظف، غسل التنظف فهذا مستحب. ما يلبسه المحرم، هنا الرجل سيلبس شيئا، المرأة تلبس أي شيء إلا أنها ممنوعة من شيئين. الرجل يحرم في إزار ورداء ونعلين، هذا لبس الرجل. وذلك جاء في حديث ابن عمر أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب؟ اللي يجتنب من الثياب؟ قال لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرنس ولا العمامة ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وليحرم أحدهم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من العقبين. إذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إيه لبس الإحرام الذي يلبسه الرجل. الرجل لا يلبس السراويل البنطلون، ليس له أن يلبس، ولا القميص الأفطان ليس له، سواء قميص طويل ولا قميص قصير، الجاكيت يلبسه الإنسان، القميص العادي اللي يلبسه هذا لا يلبس، لا قميص لا طويل ولا قصير، طالما إن شيء تدخل في يديك في أكمامها هذا لا يجوز لبسه في الإحرام. ولا البرنس. البرنس أفطان يلبسه وراسه منه يعني في طاقية زي لبس المغرب. ولا العمامة، على الرأس العمامة تعبير عن كل غطاء الرأس، كان العمامة هي ما يشد على الرأس ويكور عليها، ولكن أي شيء يقوم مقامها يسمى قلنسوة، يسمى طائية، يسمى عصابة، يسمى شال، أي شيء يوضع على الرأس ممنوع للمحرم. ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، يبقى الطيب لا يضع طيبا في ثياب إحرامه، وسنتكلم عن أمر الطيب في الإحرام أو قبل الإحرام. وليحرم أحدكم في إزار ورداء عليه، يبقى لبس المحرم شبيه بلبس أو بكفن الإنسان المتوفى، إنه بيتلف في الرداء والإزار، الإزار يستر من سرة الإنسان لغاية تحت الركبتين لمنتصف الساقين، الرداء ما يوضع على منكبي الإنسان، يبقى هذا الإزار وهذا الرداء، يحرم في إزار ورداء ونعلين. فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين إذا لم يجد النعلين، قال وليقطعهما حتى يكون أسفل من العقبين، حتى يكون أسفل من العقبين، في رواية أسفل من الكعبين، يبقى النعل الذي يلبسه الإنسان لابد يكون تحت عظمة الساق، السور بتاعه يعملوه السور خالص، أو إن له سور يسير ما يوصلش ما يغطيش العقبين، العقب اللي هو مؤخر القدم، يبقى آخر القدم ظاهر القدم من وراء، هذا العقب ما يغطيوش سور النعل الذي يلبسه. أيضا يعني في حديث آخر قال فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا كان في البداية، وبعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد إزار فليلبس السراويل، لم يجد يعني ما عندوش ولا معه القدرة يشتري، والآن يعني ما فيش حد بيحج معهوش فلوس إنه يشتري الإزار والرداء، أصبح الشراء سهل، أو إنه هناك بعشر ريالات يشتري الإزار ولا الرداء، فبالنسبة للحاج اللي كلف نفسه آلاف ريالات مش هيشق عليه إنه يجيب إزار والرداء. لكن في الماضي كان الأمر صعب، اللي بيخرج المدينة طالع ما حلتوش حاجة خالص، يمكن بيحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ماشي على رجليه في الحج فيصعب عليه، مثل هذا الإنسان لما يقول له الخف اللي انت لابسه اقطعه أسفل من الكعبين هيشق عليه، يصعب عليه الخف ده على ما عمل الخف كلفه قد ايه، وبعدين هيحب يقطعه، فينفذون امر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رخص بعد ذلك انه لا، اللي مش لاقي النعلين يلبس الخف ما يقطعش حاجه، الذي لا يجد الازار فليلبس السراويل ولا شيء عليه، بهذه رخصه. يبقى من لم يجد، بمعنى انه عدم وجود الازار وعدم وجود النعلين حقيقه او حكمه، الحقيقة إنه ما فيش لا ده ولا ده ولا حيلة حاجة، حكم الإنسان إنه فيه في السوق نعال بس ما عيش فلوس أشتريها، وحنستلف يعني أستحي من السلف من الناس، يبقى على ذلك هذا يلبس الخف الذي يجده ويحج فيه. الآن طبعا يعني الأمر أسهل من ذلك بكثير، بريالين بيشتري نعل شبشب يحد فيه، الأمر سهل في ذلك، ما يعقدش الإنسان، أنا غير واجد يبحث الأول وسيجد الكثير من ذلك. يستحب كون الإزار والرداء أبيضين، إنه لبس البياض هذا كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فيستحب، لكن فرضنا لبس إزار ورداء أسودين لا شيء يجوز، يبقى هنا اللون نفسه ما هوش من الواجبات، ولكن المستحب أن يكون أبيض، فإن لبس أي لون جاز له. والثوب الجديد أفضل من المغسول، قالوا إن يعني أفضل يكون شيئا جديدا للحج أو للعمرة لعله يموت فيكفن فيه، فإذا كفن في هذا الثوب فليكن ثوبا يليق بأن يكون فيه حج أيضا فيه كفن، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.